إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأوصيكم معاشر المسلمين بما أوصى الله به عباده الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المؤمنون، إن تمسك المسلمين بسنة سيد المرسلين عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم من أعظم الأسباب لعزهم ونصرهم على أعدائهم، وإن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثره لدليلٌ على عظيم محبَّته وتعظيم سُنَّته. فإن محبَّة النبي صلى الله عليه وسلم ليست دعوى يدَّعيها من شاء من الناس، وإنما هي دعوى يُصدِّقها القول أو العمل، يُصدِّقها القول والعمل. فمن كمُلَت محبَّة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه كان مُقتفيًا لأثره، مُستنًّا بسُنَّته، متبعًا لكل ما جاء به، ممتثلًا قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. عباد الله، لقد رفع الله تعالى شأن نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل طاعته من طاعته، وسببًا لنيل رحمته، فقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبة الله جل وعلا لعبده، ومغفرته لذنبه، لقول الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم بهذه الآية، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن فضائل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبب لهداية العبد، كما قال تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن كان حريصًا على اتباع سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحرَّى أن يكون في قوله وعمله على طريقته وهديه، فليُبشِر بحصول الهداية له، بأن يهديه الله تعالى للعلم النافع والعمل الصالح. معاشر المؤمنين، وإن من كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وعظيم رحمته بهم، أن أوصاهم بالتمسُّك بكتاب الله تعالى، ولزوم سُنَّته عليه الصلاة والسلام، خاصةً عند حصول الاختلاف وظهور البدع والمُحدثات. فقد روى الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني تاركٌ فيكم ما لن تضلُّوا إن اعتصمتم به، كتاب الله وسُنَّتي. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فأمر صلى الله عليه وسلم عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وأكد ذلك بقوله: عضوا عليها بالنواجذ، وهي الأضراس، كناية عن شدة التمسك بها. والسنة في هذا الحديث هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة التي تشمل امتثال الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأمرون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند ظهور البدع والمحدثات. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. أيها المسلمون، لقد حذر الله عباده من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتوعد المخالفين له بوعيد شديد، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو غيره. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الحديث وصحة سنده يذهبون إلى قول سفيان. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله يرد بعض قوله فيقع في قلبه زيغ فيهلك. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللاتي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه ويتقحمن فيها. قال: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها. أخرجاه في الصحيحين. ومما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم شرفا وفضلا أن جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لو كانوا في زمانه لما وسعهم إلا اتباع شرعه والدخول في طاعته، لقول الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي وميثاقي، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وعن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أي أمتحيرون؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوهم أو بباطل فتصدقوهم، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، رواه الإمام أحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقديم ما يرضاه على ما يريده العبد ويهواه. وفي الحديث صحيح المعنى: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. فمن عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه وكملت محبته في فؤاده لم يقدم على قوله أحدا، لا زوجة ولا والدا ولا ولدا. ولذا كانت كل معصية يقترفها العبد تدل على ضعف محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته والتصديق بما صح منها وعدم ردها بالعقل المجرد. فإن بعض العقلانيين يعرضون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقولهم الفاسدة، فما وافقها قبلوه وما خالفها تركوه، وهذا ضلال مبين وجرأة على سنة رسول رب العالمين. وإنما المرجع في تصحيح الحديث وتضعيفه إلى علماء الحديث النقاد الذين اصطفاهم الله لتمييز حديث رسوله والذب عن سنته. ومن تلك الأحاديث التي ردها بعض الضلال بعقولهم حديث الذباب الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري في صحيحه. فرد هذا الحديث الصحيح لأنه يخالف العقل بزعمهم، مع أن الحديث رواه حافظ الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ حديثه حتى لا ينسى منه شيئا، كما رواه غيره من الصحابة رضي الله عنهم. وأخرجه الإمام البخاري في كتابه الصحيح الذي اتفق علماء الإسلام على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. وهذا كاف في قبول هذا الحديث لمن أشرب قلبه تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مما يزيد المؤمن إيمانا بصحة هذا الحديث ويؤكد بطلان مزاعم العقلانيين أن علماء الطب الحديث قد أثبتوا أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء مضادا لذلك الداء. ولله جل وعلا في خلقه حكم وأسرار، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن ترزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن توفقنا لمتابعة نبيك صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره والسير على طريقه وسنته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف